كما نرى هذا العموم في هذه الآية يدلنا أن النفاق نفاقان: نفاق يودي بصاحبه للكفر الأكبر، ونفاق يكون بمعنى الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر. وهذا ما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعدم الطاعة لا تكون من المنافقين الخلص فقط، فقد تكون من أهل نقص الإيمان، وهو ممن لا يخرج عن دائرة ومسمى الإسلام. وهكذا الآية التي بعدها فتدل على هذا المعنى، وكذلك ما أشار إليه في سورة العنكبوت فهي تدل على معنى آخر من صفات المنافقين، إذ من صفاتهم عدم الثبات عند الفتن وهلعهم وجزعهم وعدم صبرهم وثباتهم، ونحوها آيات سورة الأحزاب. وتأمل ختم سورة الأحزاب بقوله جل وعلا: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فهذه هي الأقسام الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها في سورة البقرة. فالناس بعد الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق. وقدم هنا ذكر المنافقين لعظم شرهم وعظيم فتنتهم وما وقع في يوم الأحزاب من أدل الدليل على ذلك، ولهذا ذكروا بآيات كثيرة في هذه السورة. قال رحمه الله: وقال تعالى في سورة القتال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم بلحن القول والله يعلم أعمالكم، إلى ما في السور السورة من نحو ذلك. وسميت سورة محمد بسورة القتال لما فيها من الأمر بالقتال، وكذلك ما يتعلق به. قال: وقال تعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. وقال في سورة المجادلة ويقال المجادلة: قال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان يوم معصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله إلى قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. ومعنى جنة أي وقاية يتقون به ويخفون به ما في باطنهم ولكن الله فضحهم. قال: فلهم عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين إلى آخر السورة. وفي آخرها ما أخبر الله عز وجل من حال المؤمنين، فإن أهل الإيمان بصدق لا يوالون ولا كذلك يقربون، أي في موالاتهم من أهل الكفر ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. قال كقوله مذبذبين بين ذلك، قال إلى آخر السورة وقوله ما هم منكم ولا منهم، كقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لأنهم لهم باطن خلاف الظاهر، فهم في اللفظ مع المؤمنين وفي العقد مع الكافرين، فلهم لفظ هو الظاهر ولهم عقد هو الباطن، فلفظهم مع المؤمنين وعقدهم مع الكافرين، فلهذا صاروا مترددين، لهم مواقف مريبة وتصرفات مترددة لما كان من ذاك الذي أبطنوه وأخفوه وهو الكفر. قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، والعائرة أي الحائرة المترددة، فهو مأخوذ من معنى التردد والحيرة، وقيل مأخوذ من صوتها وهي تذهب إلى هذا الصف وإلى هذا الصف، كقول النبي عليه الصلاة والسلام شاة تيعر وهو صوت الشاه، وهذا يكثر إذا ترددت، لأن الشاه بالغالب تتابع سير طائفة الغنم، فإذا انفرقت الطائفة إلى طائفتين فبقيت واحدة في الوسط فهي تبقى مترددة، هل تذهب إلى هذه الطائفة أو هذه الطائفة، تذهب إلى هنا تصرخ وتذهب إلى هنا تصرخ، وهذا يعرفه أهل الغنم. فكذلك حال المنافق، كذلك حال المنافق. وبه نعرف أن النفاق درجات، أن النفاق درجات، فمن النفاق ما يكون عن شك، ومن النفاق ما يكون عن كفر متأصل وإظهار خلاف الباطن. قال وقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله الآية. وهذا بعض مواقفهم التي تدل على نفاقهم، يظهرون لأهل الإيمان أنهم معهم ويذهبون إلى أهل الكفر. وهذه القصة نزلت في يهود لما قال المنافقون ما قالوا ليهود، حتى كان منهم ما كان من الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فلما وقع ما وقع تبرأ المنافقون ولم ينصروهم، وقع ما أخبر الله عز وجل به من كذبهم وعدم نصرهم. قال وقد ذكر في سورة المنافقون، ويقال منافقون على الحكاية وإلا فالقياس النحوي في سورة المنافقين، لكن على الحكاية فهي تسمى بما سميت به في ذكر المنافقين. قال في قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى آخر السورة. والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم، يعني في هذا الذي ذكره وأشار إليه كفاية يغني عن غيره من الآيات الكثيرة التي فيها ذكر المنافقين وأوصاف هؤلاء المنافقين. فهو أراد أن يؤكد ما سبق وأطال في ذكر المنافقين لأمور من أهمها ثلاثة أمور. أولها خطر المنافقين، ومن تأمل هذه الأدلة وما نزل فيهم علم ذلك. فمعنى الخطر يأتي في جوانب كثيرة، من ذلك خفاء كفرهم، فإن كفرهم مخفي، فلذلك قد يأتي الشر من حيث لا يظن. والأمر الآخر أن ذكر آيات المنافقين فيها مدخل لعدد من مسائل الإيمان كما سيأتي معنا إن شاء الله، فهي تجلي وتوضح بعض المسائل التي حصل فيها الخلاف. ولهذا ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر ما يتعلق بهذا المعنى من مسائل. والمعنى الثالث كذلك أن هذه الآيات لمن تأملها ودقق النظر فيها، ونظائر ذلك في السنة، تبين له أن النفاق ليس بمعنى واحد، بل هناك نفاق يكون كفرا، وهناك نفاق يكون نقصا في الإيمان، يكون نقصا في الإيمان. وهذا مقصود فيما يتعلق بهذا الباب، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. قال رحمه الله: والمنافقون هم في الظاهر مسلمون، وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة، لا سيما في آخر الأمر، يعني حين قوي الإسلام. قال: ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهور إذ ذاك بالحجة والسيف، تحقيقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ويريد بذلك بعده، أي بعد تلك القوة حين حصل تفرق ووقعت الفتن، فإنه ضعف أمر المسلمين، وعند ضعفهم يزيد النفاق، فعند ضعفهم يزيد النفاق ويظهر، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض ذلك في المباحث الآتية. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال حذيفة بن اليمان، وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، كما أشار المعلق في حديث البخاري وغيره، فهو من كلام أبي الدرداء. فقد صح أن علقمة جاء إلى الشام وحضر مجلس أبي الدرداء، فقال: من أين أنت؟ قال: من الكوفة. فقال له: فيكم من هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، وذكر الحديث، وذكر فيه من أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان، يريد عمارا، وصاحب السواك والوساد يريد ابن مسعود، والحديث مشهور وهو في البخاري وغيره. والشاهد من هذا أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قليل، حتى أخبر حذيفة بهم، وكما جاء في بعض الأحاديث والروايات، كما في حديث كما أشار المعلق في قصة عمار، وكذلك جاء عن حذيفة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابي 12 منافقا، فكانوا 12 رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويروى أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة، لئلا يكون من المنافقين الذين نهي عن الصلاة عليهم. قال حذيفة رضي الله عنه: النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه، يعني لما وقعت الفتن فعند ذلك حصل ما حصل. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الفتن، ويدلك على المقصد الذي أراده حذيفة رضي الله تعالى عنه من ذلك، وهذا هو الذي أراد أن يورده بقوله ولهذا قال حذيفة بن اليمان، يعني ما بعده جملة معترضة، وكان من أعلم الصحابة. فقول حذيفة هو هذا، النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه، وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم. ومعناه لما كان الناس أهل إيمان خافوا على أنفسهم لقوة إيمانهم، ولما كثر الشر بعد ذلك صار من فيه خير لا يبالي، فكيف بمن ليس فيه خير؟ فعند ذلك كثر النفاق. وقوله أنهم يصلون ويزكون يريد أن لا يغتر أحد بأنه من المصلين والمزكين وأهل الطاعات، فالنفاق قد يدخل على بعض أهل الطاعات، وفي هذا إشارة إلى أن من النفاق ما هو ليس بردة وكفر، ولكن نقص في الإيمان، نقص في الإيمان. وهذا الذي أراده ابن أبي مليكة رضي الله عنه، وكذلك ما جاء معناه عن الصحابة رضي الله عنهم. وأشار إلى أن الأثر روي معلقا في البخاري، أي المعلق، ووصل بإسناد صحيح خارج البخاري. قال وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومعناه أن الله أثبت للمنافقين طاعات من صلاة ومن صدقة مع نقص في هذه الصلاة والصدقة، فإذا كان كذلك فلا يغتر مؤمن، أو نقول مسلم، لا يغتر مسلم بطاعة، فإنه لا يدري أن يكون في قلبه شيء من النفاق، ولا يعني ذلك دخول الوسوسة إلى القلب فيقع الإنسان في الشر الذي حذرنا منه، ولكن المقصود أن يدفع هذا المسلم إلى تصحيح عمله واستكمال نقصه، فما من مسلم إلا ويقع منه شيء من التقصير، فإذا صار يتهم نفسه فهو إن شاء الله يعان على الكمال، كما قال الله عز وجل في صفة المؤمنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فمع إحسانهم هم خائفون، وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه، ألا يغتر الإنسان بعمله. قال وقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم مغازيه، يعني هذا من طاعات كانوا يفعلونها ومع ذلك ما انتفعوا بها. قال كما شهد عبد الله بن أبي ابن سلول وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه. والحديث في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم، ولم يسمي الغزوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الروايات الصحيحة اختلفت في ذكر هذه الغزوة، فقد جاء في الروايات الصحيحة ذكر تبوك أنها في غزوة تبوك، وجاء في الروايات الصحيحة كذلك أنها غزوة بني المصطلق، وكلا الروايتين رواية صحيحة، فقد روي الحديث من حديث زيد بن أرقم وذكر في بعض روايات تبوك، وروي من حديث جابر بن عبد الله وذكر في بعض الروايات عن سفيان يرون أنهم أو أنها غزوة بني المصطلق، وجاء مرسلا فيه هذا المعنى كذلك، فلذلك رجح قوم أنها تبوك ورجح قوم أنها بني المصطلق وتوقف قوم، وهذا ظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية. وأكثر الروايات التي هي أصح الصحيح المروي في هذا الباب مما اعتمده البخاري وغيره ليس فيها ذكر تسمية الغزوة، ليس فيها ذكر تسمية الغزوة، فالله أعلم في أي غزوة كانت، لكن هي لا تخرج عن هاتين الغزوتين في الغالب، لأنها رويت كذلك بروايات صحيحة، إما تبوك وإما في بني المصطلق. والمهم أن الله فضحهم بهذه الآية وما نزل فيها. قال رحمه الله: والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرا. فهذه ثلاثة أقسام كما تقدم وسبقت الإشارة إليه. نقف لهنا لانتهاء الوقت ونكمل إن شاء الله في وقت لاحق، والله أعلم.